لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا في حلقة متجددة من نهاية العالم. نحن اليوم أيها الأحبة الكرام لن نتكلم عن ظاهرة اجتماعية ولا عن ظاهرة فلكية، إنما سنتكلم اليوم عن مرض أخبر به سيدنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. ما هو هذا المرض؟ وكيف أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به؟ وهل نستطيع أن نجزم عندما نتكلم عنه أنه المرض الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أشراط الساعة؟ كيف تعامل الصحابة مع هذا المرض لما ظهر بينهم؟ ما هي قصة هذا المرض؟ وما هي القرية التي وقع فيها هذا المرض؟ أين تقع؟ وكيف كانت الأحوال؟ وكم قتل هذا المرض من الناس؟ هذا بإذن الله تعالى سيكون في حلقتنا هذه إن شاء الله. نعم، أشراط الساعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أشراط تتنوع، منها أشراط تتعلق بحركة الكون كما قال عليه الصلاة والسلام مثلا، أو كما قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، وفيها أشراط تتعلق بحياة الناس الاجتماعية مثل مثلا يكثر فيهم السمن، تتعلق بأمورهم الاجتماعية يكثر فيهم المال، تنتشر التجارة وما شابه ذلك. منها أشراط تتعلق بأمراض معينة ذكرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها العلامة التي سنتكلم عنها اليوم وهي علامة وقعت وانتهت، كما ذكرنا في غيرها من العلامات أن بعضها وقع وانتهى وبعضها لا يزال يقع وبعضها ننتظر وقوعه. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم الخير. أنا أرحب بكم ونسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق، وأرحب بالشباب أيضا الذين معي جزاكم الله خير الشباب على مشاركتكم. من العلامات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة أيضا في حديث عوف بن مالك قال أجد ستا بين يدي الساعة، موتي وفتح بيت المقدس، ثم قال وموتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. قعاص الغنم هو مرض ينتشر بين الغنم بسرعة، قالوا هو مرض يصيبها فيسيل شيء من أنوفها وتموت، هذا قالوا مرض قعاص الغنم. النبي عليه الصلاة والسلام من حكمته أنه إذا أراد أن يقرب الصورة لأحد أن يستعمل الجو الذي يفهمه المخاطب، هذا ترى من الحكمة. يعني خذ مثالا، أقبل مرة رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رجل أعرابي جاء من البر، قال يا رسول الله إن امرأتي جاءت بغلام أسود، يعني هو أبيض وزوجته بيضاء ولدت غلاما أسود، فكأنه يعرض بإيش؟ مو ولده يعني. أنها ليس ولده وأن امرأته زنت، يعني كأنه يشكك يقول أنا وياها بيض، الولد الأسود من وين جاء؟ ربما وقع عليه بالفاحشة رجل أسود، كأنه يعرض لها بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يضرب له مثالا، لم يضرب له مثالا بالنخل مع أن في المدينة وفي نخل، ولم يضرب له مثالا بالجبال ولا مثالا يعني الغنم. نظر إليه فإذا رجل من البر، وغالبا أهل البر والصحراء يعني عملهم وتجارتهم وعيشهم بالإبل، فقال له هل عندك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال فيها بيض وسود. قال هل فيها من أورق يعني ها أحمر؟ قال نعم. قال من أين جاء؟ ما دام الإبل بيض وسود كيف جاء الأحمر؟ فقال لعله نزعه عرق، يمكن واحد من أجداد الناقة ولا البعير كان أحمر ولا زال العرق الشبه موجود حتى طلع في هذا الولد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وولدك لعله نزعه عرق. اقتنع الرجل سلام عليه وراح يقبل الولد، خلاص صار ولده وكان مشكك في الولد وفي أمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يذكر مثالا يريد يقرب الصورة للصحابة. الصحابة في المدينة أكثر ما عندهم ليس الإبل، وإن كانت الإبل موجودة لكن يستعملونها أكثر شيء للسفر واستخراج الماء من البئر، لكن أكثر ما عندهم رعي الغنم، ومنها يأخذون لبنهم وجبنهم والزبد وغير ذا ويأكلون اللحم. فقال موتان، موتان لفظة مبالغة من الموت، كأنه يقول موت موت موت موت إلى درجة أنه يصير موتان، مثل ما قال الله جل وعلا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لو كانوا يعلمون كيف الحيوان، الحيوان صيغة مبالغة من طيب الحياة، كأن الله يقول الدار الآخرة هي الحياة، الحياة الحياة الحياة، فصارت حيوان جمع. فكذلك هنا، ومثل ما قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ما قال حسنا، حسن وحسن وحسن وحسن صار إحسان. فهنا يقول موتان، يعني موت يتتبعكم كما يتتبع الغنم، يأخذ فيكم كقعاص الغنم. طبعا قوله عليه الصلاة والسلام للصحابة يأخذ فيكم، لم يقل وموت يسري في أمتي كقعاص الغنم، لا، قال يأخذ فيكم، يكلم الصحابة، يكلمك أنت يا معاذ، وأنت يا أبا عبيدة، وأنت يا أبا موسى الأشعري، وأنت يا فلان، يأخذ فيكم كقعاص الغنم، موت يبدأ في أولكم ويسري عليكم. طيب متى وقع هذا الموت وما سببه، وهل كان بمرض معين أم كان بسبب حرب؟ ولم يقل قتل يأخذ فيكم، إنما قال موت يأخذ فيكم. ما صورته؟ مضت السنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومضت السنة الأولى بعد وفاته، يعني هو توفي عليه الصلاة والسلام في أوائل السنة 11، فمضت السنة الأولى مع أبي بكر والثانية مع أبي بكر، ما وقعت العلامة. تولى عمر السنة 12 أو 13، لأن أبا بكر حكم سنتين، ومضت سنوات على عمر من من من خلافة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، حتى جاءت السنة 17 للهجرة أو 18، والمسلمون فتحوا في السنة 16 فتحوا الشام، وتمكنوا في الشام وصار لهم دولة وغير ذلك. فظهر في الشام في قرية اسمها عمواس أو عمواس، هذه القرية نرى الخريطة الآن، هذه القرية تقع في فلسطين، وهذه القرية تبعد عن يافا 28 كيلو، وهي مرتفعة على سطح البحر 200 متر. القرية الآن تقريبا يعني معدومة بالمناسبة، يعني تعرفون اليهود لما جاءوا طهروا تطهيرا عرقيا، حقيقة ما طهروا، هم دنسوا وقتلوا عددا من القرى، أهل هذه القرية بعضهم يعني من سنين هربوا يعني وهاجروا إلى غزة وإلى غيرها من المناطق، مثل دير ياسين أيضا كانت قرية عامرة، وجاء اليهود وفعلوا بها لفعل وعملوا مذبحة فيها حتى خرج الناس منها، فالآن تعتبر سلة من السلال عمواس الآن، ليس لها يعني ليست قرية في هذا الوجود، وإن كان أيضا يعني هذه صور لبعض معالم عمواس، لكنها معالم قديمة، يعني كان فيها ماء وكان فيها أشجار وكان فيها أماكن حسنة، لكنها الآن لا تكاد يعني يوجد فيها أحد من الناس. بدأ فيها هذا المرض، طبعا بالمناسبة المرض هو طاعون، طاعون عمواس. الطاعون أنواع، يعني هذا كلام الأطباء، من ضمن أنواع الطاعون طاعون يسمى اليوم الطاعون الدملي أو الديني، وهذا الطاعون يخرج على شكل دمل، يعني على شكل حبوب تظهر في الجسد، أحسن بروز في الجلد، تظهر فتكبر عليه. ويمكن الآن أيضا مشاهدة بعض الصور لهذا الطاعون لمن هم مصابين به، يبدأ يكبر، سواء يخرج في البطن، يخرج أحيانا في الفخذ، يخرج ويبدأ يكبر. هذا الطاعون ينتشر عن طريق، طبعا أول ما ينشره القوارض، الفئران والجردان، وينتشر عن طريق البعوض، يأتيها البعوض والذباب، ويقع على جسد مريض، ويقع على جسد صحيح ويصيبه مباشرة. طبعا ما تستطيع أن تمنع الذباب، وكانوا في السابق ليس عندهم تطعيم، ليس عندهم مثلا بخاخات وأدوية نفاثة هكذا، غازات تقضي على الذباب، فما في إلا الطرق البدائية، يضرب الذباب ضربا. وكان أحيانا تموت بعض الجرذان وبعض الفئران بهذا الطاعون، ويأتي الذباب ويقع عليها أو البعوض وينقل المرض منها إلى الآدميين. وبدأ المرض ينتشر من عمواس إلى فلسطين حتى وصل إلى الكوفة، حتى دخل، يقول طارق بن شهاب البجلي، يقول زرنا أبا موسى الأشعري في داره في الكوفة، يقول فلما جئنا وجلسنا قال لا تحفوا، لا تتقاربوا كثير، فقد أصيب في البيت إنسان معدي. قال في البيت في واحد أصيب بالطاعون، انتبهوا لا تتقاربوا حتى لا يصيبكم، لا ينتقل من بعضكم بالهواء أو تنتقل العدوى بينكم. عمر رضي الله تعالى عنه في المدينة علم عن هذا الطاعون، وعلم أنه بدأ يقتل الصحابة. معاذ بن جبل أصابه الطاعون على شكل دم البروز وبدأ يكبر يكبر في جسمه حتى مات منه. وبدأ كل يوم يصل أخبار إلى عمر، مات فلان من الصحابة ومات فلان ومات فلان. فخاف عمر على أبي عبيدة، وكان أبو عبيدة هو الأمير، فخاف أن يقول يا أبا عبيدة تعال حتى ما يصيبك الطاعون، فأبو عبيدة سيقول أنا يصيب لما يصيب المسلمين لن آتي. فأرسل عمر إلى أبي عبيدة رسالة قال يا أبا عبيدة إنه قد عرضت لي حاجة ملحة إليك، فإذا وصلك كتابي هذا فلا تضعه من يدك إلا وأنت على دابتك تأتيني. أبو عبيدة لما قرأ الكتاب عرف قصد عمر، أن عمر يريد أن ينقذه من مكان الوباء يطلعه. طبعا عمر ما يستطيع يطلع الناس كلهم، قال خل أبا عبيدة يأتي بس يعني صحابي وجليل. فكتب إليه أبو عبيدة يا أمير المؤمنين نحن تحت قدر الله وقد فهمت قصدك فأعفني. أنا فهمت قصدك، أنت ما تريدني في شغل، عندك الصحابة ومستشارين وجنود، أنت تريد تخرجني من المرض، قد فهمت قصدك فأعفني. فلما قرأ عمر الكتاب بكى، فقال له من عنده يا أمير المؤمنين مات أبو عبيدة؟ فقال عمر لا وكأنقدي. ما معنى وكأنقدي؟ يعني قرب ما مات لكن والله كأنها على وشك انه يموت. هاي منظور شيخ، اذا كان في وباء في مكان معين هل من السنة ان الانسان يبقى في محله او الانسان يخرج ويهرب باهله الى مكان امن وكذا؟ ممتاز، هذا ايضا سؤال جيد. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ذكر الطاعون، قال اذا سمعتم به في ارض فلا تدخلوها، واذا اصبتم به وانتم في ارض فلا تخرجوا منها. هذا هو الحجر الصحي، تسمع بالحجر الصحي الان اللي موجود هذا، يعني شوف يا اخي علم النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى يعني وما يجيب الكلام من عنده. يقول اذا سمعتم ان هالارض هذه فيها وباء طاعون او مرض معين لا تدخلوا حتى ما يصيبكم، واذا كنتم جوا البلد وانتشر الوباء لا تخرجوا منها. ليش؟ حتى لا تنشروه. احسن، حتى لا تنشروه، لا تخرجوا لبلد اخر. كيف اصيب ابو عبيدة وهل اصيب ام لا؟ ابو موسى الاشعري ايضا كيف اصيب؟ عمر لما وصله خطاب ابي عبيدة بماذا رد عليه؟ هذا ما سأذكره لكم ولكم ايضا ايها الافاضل بعد هذا الفاصل القصير، فكونوا معنا. السلام عليكم. هذا الطاعون الذي هو من علامات الساعة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام اعدد ستا بين يدي الساعة موتي وقد حبيت المقدس وموتان يأخذ فيكم كطعاف الغنم، مات فيه عدد من الصحابة، طبعا ممن مات فيه أبو عبيدة. أبو عبيدة لما أرسل إليه عمر الرسالة لما وصلت قال له عمر تعال إلي، فأرسل أبو عبيدة قال لن آتي أنا فهمت قصدك، فأرسل إليه عمر قال يا أبا عبيدة فاخرج بالناس إلى أرض مرتفعة ولا تجلسوا في الوديان حتى يكون فيه هواء تشمونه، اخرج بالناس إلى الأراضي المرتفعة وهي أيضا تكون أقل وجودا للذباب والأشياء النافلة. فجاء أبو عبيدة وأمر أبو موسى أن ينادي في الناس، ثم جاء أبو عبيدة وجهز رحله وركب الرحل. يقولون فلما وضع رجله في الغرز في دابته طعن. ما معنى طعن؟ ظهر فيه الطاعون، أصابه نظر فإذا الطاعون قد بدأ فيه فنزل وما. وأبو موسى الأشعري لما قال له أبو عبيدة نادي في الناس مضى، يعني خلاص يرحل إلى مكان مرتفع في نفس المدينة لكن نذهب إلى أماكن مرتفعة، مضى أبو موسى ليجهز أمره. فلما وصل إلى بيته فإذا زوجته قد طعنت، طعنت يعني أصيبت بالطاعون، فرأوا أن الوباء بدأ ينتشر. شرح بير بن حسنة رضي الله عنه أصيب، يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه أصيب، معاذ بن جبل أصيب، وجعل الموت يأخذ في الناس ويأكلهم أكلا حتى مات منهم 25,000. الفترة لم تكن طويلة، يقولون لم تتجاوز سنة، لأنه والعجيب سبحان الله أحيانا المصائب إذا جاءت تجي مع بعض. أثناء طاعون عنواس كانت المدينة عندهم عام الرمادة، تعرفون عام الرمادة؟ عام الرمادة هو العام الذي لم ينزل فيه العام الثالث الذي لم ينزل فيه مطر على المدينة. العام الأول تحملوا كان عندهم بقايا ثمر وبقايا بر. العام الثاني يعني تعبوا. العام الثالث كادوا أن يهلكوا. يقولون سمي عام الرمادة لأن الناس كانوا يخرجون إلى إلى الشارع وإلى الصحراء فيرون في السماء كأنه رماد. حتى قال بعضهم إن قول الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم قال هو عام الرمادة، أنه يعني اشتد فيه الأمر حتى أصابهم ما أصابهم. فالمسلمون في المدينة عندهم عام الرمادة، وكان عمر يرسل إلى الشام، يرسل إلى مصر إلى عمرو بن العاص يقول أنقذونا قد هلكنا قد هلكنا، ارسلوا إلينا طعام بر أنا أبنقذ الناس. يقول وكان عمر يمشي ويربط بطنه بحجر، وكان أحيانا يقرقر بطنه يعني شدة الجوع غزاه، فكان يقول قرقر أو لا تقرقر والله لا تشبع حتى يشبع غلمان المسلمين. فكان المسلمون عندهم عام الرمادة في المدينة، والمسلمون في فلسطين مصابون بهذا الداء بطاعون عمار. طبعا استمر هذا الداء على المسلمين هناك، ويعني اشتد عليهم حتى قتل منهم كما ذكرت هذا العدد. تفضل السلطان. سيد محمد، سمعنا انه في عام الرمادة، ما ادري اذا هذه المعلومة صحيحة، انه عمر بن الخطاب اوقف حد السرقة لكتبة الجوع. احسن، هل هذا صحيح؟ احسن. طبعا في عام تعلم ان حد السرقة بالمناسبة لا يجب الا بشروط، من ضمنها الحرز، ومن ضمنها ان يبلغ النصاب الى اخره، وينتفي عن الانسان بشروط. يعني لو انسان فرضا نفرض يعني انسان سرق لشدة الحاجة، يعني واحد ولده يكاد يموت في البيت يحتاج الى دواء معين، حاول يدبر فلوس ما في فلوس، فقفز في بيت جاره وسرق ماله وذهب للصيدلية وجاء بالدواء اعطاه ولده، هذا يعاقب لكن لا يعاقب بقطع اليد لانه يعني بحادث شديدة، اما شدة جوع اما شدة مرض وغيره. قالوا كذلك لا يقطع اذا كان له شبهة في المال. يعني انا مثلا لو سلفتك 1000 ريال وصار لك 5 سنين كل يوم اقول لك يا سلطان رجعها لي يا سلطان، وانت تقول ما عندي، ثم رأيتك شاري جوال جديد قلت في نفسي يا اخي الحين ياخذ فلوسي ويقول ما عندي ويشتري، فلما انت قمت بتصلي اخذت الجوال وضعته في جيبي وبعته واخذت فلوسي، هذا اعاقب ايضا لكن لا اعاقب بقطع اليد لان لي شبهة. شبهة يعني ظننته جائزا وهو محرم. وكذلك لا يعاقب اذا ظن ان المال له، اخذته انا مضيع جوال وبعدين وجدت الجوال اللي عندك والله زي جوالي فاخذته اظنه لي زين واظنك سارقه مني، فهذا ايضا يعتبر له شبهة. في عام الرمادة عمر رضي الله عنه كان حريصا على ان يطعم الناس قدر المستطاع. يقولون وكان لا يكاد ان يجد طعاما لنفسه فضلا عن غيره، وكان يرسل كما ذكرت يطلب الطعام. فكان اذا رفع اليه رجل قد سرق وهو يعلم انه سرق، طبعا سرق ايش؟ سرق يعني تمر او سرق مالا او كذا ليطعم اولاده، فكان عمر رضي الله تعالى لا يامر بقطع يده، انما يامر ان يعاقب بعقوبات اخرى يعني خشيه من ان يعني يكون ظالما له، فعطله لاجل ذلك. طبعا الموت بالطاعون بالمناسبه يعتبر شهاده في سبيل الله. النبي عليه الصلاه والسلام ذكر لما قيل يا رسول الله ما الشهيد، وكان الصحابة يظنون أن الشهيد هو فقط من قتل في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشهداء في أمتي إذا لقليل. إذا كان الشهيد بس اللي يموت في سبيل الله الشهداء قليل، إن الشهداء في أمتي إذا لقليل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الشهداء، وذكر منهم الذي يموت بالطاعون، وقاس عليه تسأل عبد العزيز ولا أكمل عن الأمراض اللي ظهرت الآن مثل الإنفلونزا والخنازير والإنفلونزا الماعز والأشياء اللي ظهرت الآن، إنفلونزا الطيور، إيه نعم، كل اللي ظهرت والأموات اللي سمعنا فيها، هل هذه من أشياء أحسنت؟ أنا قرأت بعض البحوث المتعلقة بالإعجاز العلمي، ذكروا أن إنفلونزا الماعز بالمناسبة وإنفلونزا الخنازير وغيره اللي ظهرت قالوا انها ربما كانت هي نفس قعاص الغنم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول موت ياخذ فيكم قعاص الغنم. وقالوا ان العرب كانوا اذا خرج قعاص الغنم، قعاص الغنم هو ماده تسيل من انف الغنم وتموت، كانوا يسمونه انف المعزى، يسمونه انف المعزى. احسن، قريب من انفلونزا، انف المعزى انفلونزا. ف قالوا انه انتقل بعد ذلك الى الغرب يعني، وجاءت تسمية انفلونزا يعني هو يسمونه فلو يعني في الغرب، فجاءت هي قريبة من هذا. فذكر بعضهم ان انفلونزا اللي موجودة الان سواء انفلونزا المعزة او غيرها قالوا انها هي نفسها اضعاف الغنم. طبعا الامر الان تطور بالمناسبة، واصبح الناس عندهم يعني عندهم ترياق لهذا، عندهم انواع من العلاجات له، فاستطاعوا يعني ان يحدوه، لكن في السابق كان ينتقل منهم وينتقل الى البشر. وهاي ماتت كان عندي سؤال طيب، كان ينتقل منهم الى البشر، وهذا الذي ادى بهم ان ما كان عندهم علاجات يقاومونه بها. هاي السؤال. طيب شيخ محمد، بالنسبة لاجدادنا سبقونا اصيبوا بمرض اللي هو الجدل، وكان الناس تموت منه، وكان يعزل في منزله ولا يخرج، وكان المرض فذكرت من شوي انه هذا الطاعون انه بشكل دمل، وكان يصاب بحمى، فهل هو نفس، هل المقصود انه نفس المرض هذا؟ والله لا ادري، هذه يسأل فيها طبيب يعني. لكن عموما خروج الدمل يعني على شكل بروز في الجسم، هذا هو الطاعون الذي ذكروه. وانا قرأت ايضا هناك انواع اخرى من الطاعون معروفة اليوم، بعضها اسمها عربية وبعضها اعجمية، لكن الطاعون الذي جاء وصفه في طاعون عمواس هو الطاعون الذي وجدناه اليوم، اللي سموه الطاعون الديلي او الطاعون الدمري، وهو الاكثر شيوعا اليوم بالمناسبة. من اهم الامور التي وقعت في الصحابة رضي الله عنهم بالمناسبة، عمر رضي الله تعالى عنه لم يأمر جميع الناس بالخروج، وذلك تطبيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع عليكم وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها. هذا أولا. الأمر الثاني، عمر أيضا لما قدم لأجل أن يدخل إلى بلد مع بعض أصحابه، فقيل له إن فيها الطاعون، هذا قبل ما يعرف الحديث، قالوا إن فيها الطاعون، فتردد عمر قال طيب ندخل ولا ما ندخل، ولم يكن إلى الآن يعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون: إذا وقع في بلد لا تدخلوها، وإذا وقع عليكم في البلد لا تخرجوا، ما كان يعرف الحديث. فلما أراد أن يرجع قال له بعضهم: يا أمير المؤمنين، أتسر من قدر الله؟ فقال عمر: نسر من قدر الله إلى قدر الله، يعني نحن نختار الأصلح. ثم قال للذي اعترض عليه قال: أرأيت لو أن معك غنم فأقبلت بها، فإذا أمامك موطنان، موطن حسن المرعى وموطن سيء المرعى، في أيهما ترعى؟ قال: سأذهب إلى الأحسن. قال: كذلك نحن أمامنا بلدة مليئة بالوباء وبلدة أخرى سليمة، نذهب إلى البلدة السليمة. إذا كان يا أخي غنمك اختار لها المكان الأحسن، أنا معي جيش كامل، تريدني أن ندخل بين مكان الوباء؟ يقولون: فلم يمضي وقت حتى جاء أبو عبيدة، هذا في سفرة أخرى طبعا قبل طاعون عمواس، فلما جاء إليه أبو عبيدة قال أبو عبيدة: في ماذا تختلفون؟ فأخبروه، فقال أبو عبيدة: أما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر لهم الحديث، يقولون: فما رأينا عمر فرح كفرحه بهذا الحديث. ليه؟ لأن عمر رضي الله عنه كان يريد أن يقرر قرارا لكن متردد فيه، وجالس يناقش الناس لأجل أن يطيعهم، فلما جاء أبو عبيدة وذكر له حديثا نصا في المسألة خلاص قطعت جهيزة قول كل خطيبي، خلاص مدام في نص المسألة فأخذوا بها. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عندهم احتساب لهذه الأمراض، يعني كل ما قرأته والله عنهم في طاعون عمواس لم يذكر عنهم جزع أو اعتراض أو خوف، بل ذكروا أن معاذ رضي الله تعالى عنه لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطاعون له أجر الشهيد، قالوا لما رأى في فخذه حبة صغيرة يعني بداية، وقع في قلبه أنها الطاعون، أنه أصيب. قالوا فقال: اللهم إنك تبارك في الشيء الصغير حتى يكون كبيرا، وسكت. يقولون: فلم يزل يكبر عليه حتى مات منه. يقولون: وكان يموت أهل البيت جميعا حتى ما يجرؤ أحد يدخل يخرجهم لأجل أن يدفنهم، فكانوا يطيلون عليهم الباب، يأتوا الباب يضعون طين عليه ويسدون الفتحات، يكون هذا قبرهم. هذا من انتشار الوباء، نسأل الله تعالى أن يكفينا وإياكم الشر. وأيضا هذا من خبره عليه الصلاة والسلام بأشراط الساعة التي تدل على تنبيء الله تعالى له بشيء من الغيب. بارك الله فيكم، ونسأل الله لنا ولكم وأيضا لإخواننا دوام الصحة والعافية الدائمة. لم تكن أشراط الساعة أحداث تتعلق بالمعارك أو تتعلق بأشكال الناس أو تتعلق بالفلك وأحداث الزمان، كلا، وإنما شملت أيضا أشراط الساعة الكلام عن أمراض تقع في الناس ووباء يصيب مجموعات كبيرة من الناس، كما تحدثنا في حلقتنا عن طاعون عمواس. ذكرنا لكم من مات فيه من الصحابة، مات فيه أبو عبيدة، معاذ ابن جبل، أبو موسى الأشعري، جمع من الصحابة الكرام، نسأل الله تعالى أن يجعلهم شهداء بموتهم فيه. وأيضا نحن نؤمن إيمانا تاما أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم إذ أخبر بمثل هذا الموتان أو بهذا الطاعون إنما تكلم بناء على وحي من رب العالمين، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أسأل الله جل في علاه أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا الاستعداد قبل الممات، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى في برنامجكم أنتم نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.